وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين ولا وزير ولا ند ولا شبيه ولا مثيل وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبده ورسوله وصفوته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين أما بعد إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته السلسلة التي نستعين بالله تبارك وتعالى الشروع فيها وفي إتمامها وإنجازها بحول الله سبحانه وتعالى ومنه هي كما أعلنا عنها بعنوان أو تحت عنوان مطرقة البرهان وزجاج الإلحاد كان بودي توخيا للاختصار أن أدعوها مطرقة الإلحاد على أن هذه الإضافة قد تفسر أيها الإخوة بأنها إضافة للفاعلية إضافة فاعلية بمعنى المطرقة التي يطرق بها الإلحاد قد يطرق بها الإيمان والحال أنني أريد الإضافة المفعولية المطرقة التي تطرق الإلحاد فلما اشتبه الأمر خاصة عند الذين لا يعرفون يعني هذه المسائل اللغوية والنحوية آثرت البيان والوضوح فقلت مطرقة البرهان وزجاج الإلحاد طبعا هذه التسمية أو هذا العنوان فيه دعوة فيه زعم فيه تبجح فيه تبجح أيها الإخوة لست أنا المتبجح ومن أنا حتى أتبجح إن جاز لأحد أن يتبجح هم الذين أقاموا هذه البراهين عبر ألوف السنين في القرن 19 كتب الفيلسوف والمنطق العالم الباحث في الأخلاق الشهير جون ستيوارت ميل الليبرالي طبعا العتيد كتب يقول ستكون صدمة هائلة ستكون صدمة هائلة للعامة للجمهور للشعب لو أنهم وقفوا على حجم أولئكم النابهين الذين يتبنون الإلحاد عقيدة ومذهبا يقول الأذكياء والعلماء والمبرزون الملاحدة كثيرون الناس سوف يصدمون لو علموا بهذه الحقيقة لا لن نصدم ولا على العامة ولا على الخاصة من مثل هذا التهويل لماذا؟ لأن الملاحدة إن جمعتهم في كل الأعصار وأعني نابهي الملاحدة أذكياء الملاحدة أيها الإخوة فهم لا يكادون يشكلون أصلا شيئا إلى جانب جيوش المؤلهة من الفلاسفة والمفكرين والعلماء عبر العصور. لن أقول أيضا إنهم أذكى، لكنهم لا يقلون ذكاء. أما أنهم أذكى أو غير أذكى هذا ما سيضح ويستبين إن شاء الله في تضعيف وأنحاء هذه السلسلة حين نعرض لدليل، ولا أحب أن أقول شبهة أو تشغيب، هكذا سنسميه دليلا احتراما أيها الإخوة لوجهات النظر المختلفة. وسوف نرى هل هو دليل أم أنه مجرد شبهة والتباس، لكن مبدئيا من باب الاحترام أيها الإخوة سنسميه دليلا. سنعرض لدليل الملحد ثم بعد ذلك لبرهان المؤله، وسوف نرى أيهما أذكى، أيهما أحكم عقلا، أيهما أقوم بحجته، أقوم بحجته وأدفع عن مذهبه وطريقته. سوف يضح هذا، لكن هذا يحتاج إلى وقت إن شاء الله تبارك وتعالى. فصبرا صبرا صبرا صبرا. ولماذا نتناول هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لعلنا لو تناولناه كمسلمين وكعرب أيها الإخوة قبل 20 أو 30 سنة سيقال هذا من باب الترف الفكري والفلسفي واللاهوتي. لماذا؟ الحاد، الناس تحتاج أن تتعلم دينها، أحكام الحيض وأحكام الطهارة والنفاس والصلاة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف، الحاد. أما اليوم ومن أسف شديد فقد صار لزاما أن نتناوله وأن نمعن فيه وأن يتناوله كل من له لياقة فكرية وعقدية أي لاهوتية وفلسفية أيها الإخوة. لا أقول لكي نذب، أنا لا أحب المنطق الأيديولوجي أيها الإخوة، حتى المنطق التبشيري لي موقف من المنطق التبشيري، لكن الحقيقة غالية. وإذا ثبت أن الله تبارك وتعالى هو حقيقة الحقائق فخطير جدا وخسارة فادحة، أن يضل الإنسان طريقه إلى هذه الحقيقة. هذا سيكلفه الكثير في الدنيا وفي العالم الآخر الذي لا يؤمن به، سيكلفه الكثير. ولذلك هذا الموضوع أيها الإخوة، موضوع البحث عن وجود الله تبارك وتعالى ثم ما يتعلق بهذه الذات الأقدس والحمى الأرفع أيها الإخوة، هذا الموضوع ظل عبر العصور يستحوذ على مخيلة وعلى أذهان كبار كما قلت لكم المفكرين والعلماء والفلاسفة، كما أيضا على مخيلة وذهن الإنسان العادي. حين نتحدث إن شاء الله في الحلقات المقبلة عن براهين الإيمان، وسنتحدث عن برهان الفطرة، وسوف نرى هل النظرية الوحيانية تفسر لنا نشوء الإيمان ونشوء العقيدة الإلهية في التاريخ البشري، أم النظرية التطورية؟ لدينا منظوران. وسوف نرى على كل حال في كلتا الحالتين ومع كلتا الوجهتين أن الإنسان القديم أيها الإخوة، إنسان ما قبل التاريخ، كان هو الباحث عن الإله، كان هو المتقرب إلى الإله دائما. هذه المسألة مشغلة حتى الذين أنكروا وجود الله تبارك وتعالى ونادوا بموته. فرويد مثلا تأثرا وتبعا لزمرة، كان من آخرها نيتشه المتوفى سنة 1900. فرويد كان يرى أن الإنسان هو الذي خلق واخترع إلهه وليس العكس، لكنه قال في كتابه المشهور مستقبل سيغموند فرويد، قال سيأتي يوم يتخفف فيه الإنسان من هذه العقيدة البارية، عقيدة وجود الله، لكن ليس في المستقبل القريب، لأن الله لم يمت. وهو طبعا من باب أنه كما نقول في لغتنا الدارجة أيها الإخوة يصطنع لنفسه خطة رجعة، يقول ليس في المستقبل القريب. قد 1000، 2000، 10,000، 100,000، 1,000,000,000 سنة يعني يجعل لنفسه خط رجعة، يضمن لنفسه أنه من هنا إلى ربما 1,000 سنة سيقال عالم كبير. لم يخضع على الأقل إلى الآن الناس تعبد الله تبحث عن إله، ولم ينكر هذا، يعلم أنه باطل، ولكن قال في المستقبل البعيد سوف نتخفف. ميشيل أونفري صاحب كتاب نفي اللاهوت إثيولوجي، إثيزم نفي الإلهية، هو من باب المكايدة هكذا قال لن أتحدث عن الإلحاد تحت هذا العنوان الاصطلاحي المشهور اثيزم، لا اثيولوجي، ثيولوجي، ثيولوجي علم اللاهوت، ثيولوجي علم اللاهوت، علم العقيدة. فهو نفاه، نفي اللاهوت، عنده كتاب كبير اسمه نفي اللاهوت. قال أما أنا فأقول تعليقا على نيتشه وغير نيتشه، الإله لم يمت، وهو ملحد، ملحد عنيد أيها الإخوة، ومتحمس، أونفري، ميشيل أونفري، قال الإله لم يمت وليس يحتضر، وليس يحتضر ولن يموت في أي يوم من الأيام، سيموت آخر إله مع آخر إنسان، لأن الخرافة لا تموت، والحكايات التي يضلل بها الأطفال لا يمكن إدحاضها. قال حكاية الله هذه والإيمان بالله هذه حكايات خرافية، حكايات من بدائية الإنسان، الإنسان ما قبل التاريخ، حكايات أيها الإخوة تناغي وتستجيب لأشياء فينا، يقول أنفري والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبير. على كل حال لن أكرر هذه الكلمات كثيرا عياذا بالله تعالى الله، حتى لا يقال هؤلاء يصادرون على المطلوب ويخاطبون الناس بالعاطفة. من هنا يعني فصاعدا إن شاء الله سأحاول أن أتخفف من هذه الصيغ الدينية، الأدعية عياذا بالله لن أقول هذا، سأتكلم بصيغة علمية حيادية قدر ما أستطيع، قدر ما أستطيع. طبعا مستحيل أن أقول أنني لست متحيزا، الذي يقول لك لست متحيزا بالمطلق كذاب، لا أحد إلا عنده تحيزات، لا أحد إلا عنده، لكن هناك تحيزات على الأقل يسندها إيه؟ دليل، بل جمهرة أدلة، وتحيزات طفولية، وتحيزات طفولية أو نزوية رغبوية أو رغائبية، تعبر عن رغبات معينة، عن نزوات معينة. على كل حال اسمحوا لنا إن شاء الله أننا لن نكرر مثل هذه العبارات الدينية أيها الإخوة، لهذا الغرض العلمي فقط، لهذا الغرض العلمي، لأننا لا نريد، نحن ليس من مقصودنا ولا من جملة أهدافنا أن نفحم الملاحدة وأن نصفر وجوههم، بالعكس نحن نريد أن نتعاون معهم على الوصول إلى الحقيقة. هذا هو، هذا الشيء النبيل، هذا الشيء المطلوب. لا نريد أن نكسر رؤوسهم وأن نفحمهم وأن نسبهم أبداً أبداً أبداً، نريد أن نبحث معهم أيها الإخوة. نحن حين نقرأ الملاحدة، أنا شخصياً لا أقرأ لكي أصل إلى ضلالاتهم، بالعكس أقرأ لكي أقوم حججهم، قد تكون قوية، قد تكون مقنعة، سألحد مباشرة ما في كلام، لكن لم نجد حجة تحمل على الإلحاد إيه اليوم بفضل الله. أي أول غلطة. على كل حال فهذه هي طريقتنا، وهذا هو الأسلوب العلمي، هذا هو الأسلوب العلمي. نحن نرجو أن نصطنع هذا الأسلوب عبر هذه السلسلة من المحاضرات. فأنفري يقول هذه حكايات خرافية، هذه حكايات أيها الإخوة يخدر بها الأطفال، فلا يمكن القضاء عليها، لأن العقل الإنساني ليس كاملا، ليس تاما، هو عقل خرافي وعقل طفولي. ولذلك طبعا هذه عبارة عجيبة جدا، هذا ليس خط رجعة، لا، هذا خط رجعة أيها الإخوة مع شيك على بياض، خط رجعة مفتوح، دائما سيقول لك مهما ظل هناك عدد هائل من الناس تؤمن بالله، من بينهم فلاسفة وعلماء، هذا لا يشكل أي دليل بالنسبة إلي. عجيب، لأن فرويد حين قال ما قال رد عليه غيره، من بينهم الفيلسوف المسلم مثلا علي عزت بيجوفيتش، قال لماذا ظل الناس يفعلون هذا؟ لكن أنفري تهرب من مثل هذا الإيراد، تهرب من مثل هذا الإيراد بذكاء، ويعرف ماذا يكتب وماذا يقول. علي عزت قال لماذا ظل الناس يخلقون إلههم؟ أنت سيغموند فرويد تفترض أن الإنسان فعل هذا حين كان بدائيا وبسيط التفكير، وبسيط التفكير، لكن الآن الإنسان في القرن العشرين وما زال علماء كبار وفلاسفة ومفكرون وأذكياء من البشر يؤمنون، وهم الأكثر طبعا، وهم الأكثر حسب بعض الدراسات الإحصائية، فإن هناك فقط أيها الإخوة 2.3% من سكان الأرض الآن في القرن 21 ممن يصرحون بأنهم ملاحدة Atheists. أما الذين يقولون لا نعلم هل هناك إله أو ليس هناك إله، يعني يسمونهم اللا أدريين، يسمون اللا أدريين، أذهب اللا أدرية أغنوستيسيزم، لا أعرف، يقول في إله فيش إله، هذا يسمى الإلحاد تقريبا الضمني إمبليسيت أثيزم، لا يعرف. إذن ممكن الإلحاد عنده إمكانية قائمة لتفسير الوجود والطبيعة، إمكانية قائمة. هؤلاء زهاء 12%، والبقية على الإيمان، هذا مسيحي وهذا يهودي وهذا مسلم وهذا كذا، على الإيمان يؤمنون، مؤلهة يؤمنون بالإله الآن في القرن 21. إذن ما زال التأليه هو المذهب إيه؟ السائد والكاسح، حتى إحصائيا، حتى إحصائيا. علي عزت يعترض على فرويد، يقول له لما ظل الناس يفعلون هذا إلى اليوم في عصر العلم، في عصر التكنولوجيا، في عصر الفضاء، يعيدون خلق إلههم، هل هذا صحيح؟ فأنفري يقول، قال هذه الحكاية أصلا لن تنتهي ولن تموت، هذه حكاية خرافية، ها؟ هذه حكاية إيه؟ خرافية، ستبقى مع الإنسان حتى إيه؟ يفنى هذا الإنسان. أيضا هو تأثر إيه؟ تأثر بنيتشه، الذي قال إيه؟ آخر مسيحي كان هو أول مسيحي ومات على الصليب. يعني يسوع الجيسس هذا، قال آخر مسيحي هو أول مسيحي ومات على الصليب، ما في مسيحية، أنكر الديانة. فهذا يقول هكذا، آخر إله سيموت مع آخر إيه؟ إنسان، لأن يعني كل إنسان يخلق إيه؟ إلهه، مش مقصود إنسان الفرد يعني، لا، الإنسان إيه؟ كجماعة، كحضارة، كثقافة. على كل حال، حتى إيه؟ لا نطيل، أحب أن أعرض عليكم خطة هذه السلسلة، كيف سأسير في هذه السلسلة حتى يعني تشاركوني إن شاء الله في خطوات المسير. سأبدأ إن شاء الله من اليوم، في حلقات اليوم، بتعريف الإلحاد، ونعرض كيف تطور هذا المفهوم والإشكالات حول هذا التعريف، وبعد ذلك أعقب بلمحة تاريخية أرجو أن تكون موجزة إلى حد ما، لأنه إذا أردنا إيه؟ أن نعرض لتاريخ مفصل للإلحاد، هذا يستوعب منا عشرات الساعات، واستوعب من غيرنا ألوف الصحائف، ألوف في تاريخ الإلحاد بالتفصيل، مسألة طويلة جدا جدا جدا، لكن لمحة عامة وإجمالية بإذن الله تبارك وتعالى. في أثناء هذا العرض أحاول أن أعرج أيها الإخوة وأن أضع أصبعي على الأسباب التي دعت للإلحاد، لأن كثيرا جدا من هذه الأسباب لم تكن محض أسباب عقلية برهانية استدلالية استنتاجية، لا، كانت من باب العوامل. في فرق بين السبب وبين إيه؟ العامل، أو بين الدليل وبين العلة، كما ذكرت في أكثر من خطبة، أقول هذا أمر مدلل وهذا أمر معلل، لكن مش بالصيغة الأصولية. أنا لا أتحدث الآن بمعجمية أصولية، إنما بمعجمية إيه؟ فكرية وفلسفية، فلسفة إيه؟ حديثة. الموضوع المدلل أيها الإخوة هو الذي يقوم دليل ما على برهنته، أصاب وأخطأ، يقال مدلل. الموضوع المعلل، الموضوع المعلل يتبرر بعوامل معينة، بعلل، لا بأدلة، لا بأدلة. يعني مثلا لماذا البلدة الفلانية مسيحية كاثوليكية؟ هذا مش مدلل، هذا معلل. مستحيل أن يقول لك كل فرد من أهل هذه البلدة أنا مسيحي كاثوليكي، عندي الأدلة على ذلك، مستحيل، لا لا لا، أنت وجدت نفسك كذلك، أنت ابن عوامل معينة، ابن علل معينة، ابن علل معينة. هذا معلل وليس مدللا، وليس فرق بين المعلل والمدلل. أكثر ما يقال إنه أسباب أيها الإخوة ومبررات للإلحاد هي عوامل أو علل للإلحاد، ليست براهين وأدلة. إذن هو إلحاد ماذا؟ إلحاد معلل لا مدلل، إلحاد معلل لا مدلل. لكي أبسط لكم، وسوف نخوض في هذا إن شاء الله في وقته، لكن لكي أبسط لكم الآن ما يعرف بـ New Atheism أو الإلحاد الجديد، الإلحاد مش المودرن، New، مثل إلحاد دوكنز وسام هيريس وأمثال هؤلاء، ودانييل دينيت. إلحاد هؤلاء، الإلحاد الجديد، يستند كثيرا على علل، على عوامل، فاكتورز، وليس على أدلة أيها الإخوة. طبعا هناك لديهم أدلة، يزعمون أنها أدلة، سنعرض الله إن شاء الله، لكن في جزء كبير منه، في شطر غير يسير، يستند إلى عوامل. إذن هو معلل أيها الإخوة لا مدلل. يقول لك الأديان، الأديان سبب نكبة البشرية، انظر إلى الحروب، انظر إلى تاريخ الدنيا، الأديان دائما هي السبب، لذلك نحن ألحدنا. هذا ليس برهانا، هذا الموضوع أضيق من هذا بكثير، الموضوع أضيق من هذا بكثير. ولكي أكون واضحا معكم، نحن نريد أن نحرر محل النزاع، هذا سيأتي في الفقرة بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. الآن في الحلقات المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى سوف ندخل في مواجهة الإلحاد، في مقارعة ومنازلة الإلحاد، بمعنى أننا سنعرض ما لدينا من براهين، وسنبدأ بهذا. خطتي أن أبدأ بما لدينا من براهين. لماذا؟ هذا من باب التحدي القوي، من باب التحدي القوي. عموما كان إيه؟ بعض اللاهوتيين، بعض المؤلهة، بعض رجال الدين عبر العصور يستندون إلى ما يعرف بحجة الجهل، بحجة الجهل. وكانوا يقولون أيضا للملاحدة وربما أيضا للشكوكيين واللا أدريين، واللا أدريين هيا أثبتوا لنا أنتم أن الله غير موجود، وهذا من باب حجة الجهل، هذا تطبيق من تطبيقات حجة الجهل في المنطق أيها الإخوة. بمعنى أنك إذا لم تستطع أن تثبت أنه غير موجود فهو موجود، وكأنه نوع من برهان الخلف، كأنه نوع من البرهان إيه؟ الخلف. وسوف نعرض هذا بتفصيلات، البرهان اللمي والبرهان الإني وإيش الفرق بينهما، سوف نخوض فيكم في هذا. موضوع مشكل جدا، موضوع إلحاد إذا أردنا أن نتعاطى معه بحجمه بقدره، أو مش بطريقة خطابية أو وعظية أو دعوية تبشيرية، لا، طريقة علمية فلسفية محترمة، كأنك تخاطب ملحدا كبيرا متخصصا، كيف تخاطبه؟ هكذا سنشتغل إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، فإذا الموضوع المواجهة سنبدأ نحن. لماذا؟ لأن بعض الملاحدة في القرن العشرين آثروا أن يخذفوا بالكرة في ملعب مين؟ المؤلهة. قالوا أول مرة فعلناها. أنطوني فلو مثلا في مرحلة تلحدي أو إلحاده فعل هذا في كتابه فرضية الإلحاد، قال أنا فعلت هذا تقريبا لأول مرة، قذفت بالكرة في ملعبهم. قلت لهم لا، ليس الملحد هو المطالب بأن يثبت وأن يبرهن عدم وجود الإله، أنتم تقولون إيه، وهذا الصحيح طبعا، هذا السير الفكري السليم البينة على من ادعى. أنت تدعي أن الله موجود، برهن هذا، لا تقول لي برهن أنه غير موجود، برهن أنه غير موجود، مش معقول. طبعا برهان النفي كما يقال وبرهان السلب صعب جدا جدا. هناك يعني مثل مشهور لبرتراند راسل يتحدث فيه عن إبريق خرافي طبعا أو إبريق افتراضي، يقول لي لنفترض أنه مثلا بين الكوكب الفلاني وبين الكوكب العلاني إبريق خزفي صيني يدور بطريقة معينة بين الكوكبين، برهن لي أنه غير موجود. لا تستطيع بأي حال من الأحوال، كيف تستطيع أن تبرهن أنه غير موجود؟ تبرهن السلب، تبرهن السلب، لكن البرهان دائما يكون على على الموجود. قال نحن فعلناها، نحن مش مشكلة، ونحن استجبنا للتحدي، نحن سنبدأ بعرض براهيننا، بعرض براهينة، وفي الإبان أو في الأثناء سنعرض لكل براهين وأدلة الملاحدة المنافية والمعارضة. طبعا لديهم اعتراضات، لديهم إيرادات كما يقال، يردون عليك اعتراضات معينة، سنجيب عنها، سنجيب عنها واحدة واحدة، وبكل ما نستطيع من نزاهة أيضا ومن موضوعية، يعني لن نترك لهم حجة مكتوبة أيها الإخوة إلا ذكرناها. سنقول واعترضوا بكذا وكذا وكذا، مهما كانت الاعتراضات كثيرة ومرهقة للذهن سنذكرها، وسوف ننخرط أيضا في في منازلتها واحدا واحدا. طيب، إذن هذه طريقتنا. بعد ذلك قد، وهذا هو المرجح، قد تبقى بقية من بعض إراداتهم أو من بعض براهينهم وأدلتهم لم نعرض لها، سنعرض لها على حدة، نقول لديهم براهين، لديهم براهين معينة، وسوف أيضا نتعاطى مع هذه البراهين، سوف نتعاطى مع هذه البراهين. إلى الآن أيها الإخوة، لكي نحرر محل النزاع في المواجهة، أعتقد أنه لكن وضح الجملة، محل النزاع هو هكذا حول قضية وجود الله تبارك وتعالى كخالق ومبدع لهذا الوجود فقط، هذا هو، هذا الذي نريده، مش محمد رسول أو غير رسول، القرآن حق أو باطل، المسيح، لا لا لا لا لا، مش هذا النقاش. النقاش أيها الإخوة في هذا المحل فقط، نحن لن نتدخل في الأديان، لا الإسلام ولا غير الإسلام، لا توحيدية ولا غير توحيدية، لن نتدخل في الأديان، فقط لمحل النزاع الله كخالق كرب كموجد لهذا الوجود، كموجد حتى قبل أن يكون ربا، لأن مفهوم الربوبية مباشرة يؤشر ويفتح على مفهوم العناية الديفاين بروفيدنس، العناية الإلهية. لن نتحدث حتى عن العناية الآن، سنتحدث عن الخالقية كخالق كمبدع كرييتر لهذا الوجود، موجود أو غير موجود، هل يمكن تفسير الوجود والكون أيها الإخوة بغير افتراض وجود الله؟ هل يمكن؟ كما يدعي الملاحدة أو غير ممكن فلسفياً أيها الإخوة وعلمياً علمياً، لأن الإلحاد الحديث يستمد هي الحجة من ماذا؟ من العلم، العلم الحديث يقول يمكن، وخاصة من نظرية التطور. لذلك سنخوض فصلاً طويلاً جداً ربما إيه؟ مع نظرية التطور، أو بالأحرى مع نظريات التطور وعلاقتها بهذا الموضوع. لابد لابد هذا أساس كبير من أسس الإلحاد الحديث، من أسس الإلحاد الحديث نظرية التطور بنسخ وطبعات وأشكال مختلفة لها. سوف ننخرط في هذا أيضاً، سوف ننخرط رغماً عنا. فالموضوع إيه؟ قد يطول، لكن بعد ذلك إن يسر الله، هذا ما له علاقة بالحجة، إن يسر الله تبارك وتعالى سنعقد أيها الإخوة حلقات جديدة، يعني سلسلة أخرى نعرض فيها لإمكان النبوة، هل أو قبل حتى إمكان النبوة، لا ضرورة النبوة. هل النبوة ضرورية؟ ضروري أن يتصل الله بهذا الكون، وهذا له علاقة بمفهوم ماذا؟ الربوبية أو العناية الإلهية. ضروري يتعاطى خالق هذا الكون مع هذا الكون وبالذات مع الإنسان، أم يمكن أن يكون إلهاً متسامياً ترانسندنتال، يعني إله متسامي بعيد مفارق لهذا الكون، ويترك هذا الكون يدير نفسه بنفسه، يدبر نفسه بنفسه، لا علاقة له به، مثل إله أرسطو إله الفلاسفة، مثل إله إيه أرسطو، إلى حد ما إله الربوبيين، إله نيوتن وإلى فولتير وأمثال هؤلاء. ممكن؟ سوف نرى. إذن ضرورة النبوة، النبوة ضرورية أو الرسالة أو غير ضرورية؟ طب إذا قلنا إنها ضرورية، إمكان النبوة ممكنة؟ في إمكانية تتصل السماء بالأرض فعلا؟ وحي وغير وحي وكذا، هل في؟ ولا هذا كلام فارغ وحديث خرافة؟ فإن ثبت إيه؟ ضرورة النبوة وإمكانها، نريد أن نفحص التحقق، هل حدث؟ هل وقع شيء من هذا؟ طيب هو ممكن ليس مستحيلا، وقع فعلا؟ هل حدث أو اتفق أن اتصلت السماء بالأرض حقا؟ الذي يهمنا مثلا نحن كمسلمين الإسلام، محمد يزعم هذا ويزعم أن هذا الكتاب الكريم هو أي نتاج هذا الاتصال. سنفحص هذه المقولات، صدقية النبوة المحمدية، نفحصها عقليا. وهنا طبعا لا ينفع، لا يجدي معنا أن النبي أخبر الله قال عنه، هذا أسلوب طبعا يليق إيه بالصغار وبالصبيان، بمن لا يتوفرون على أبسط بساط إيه قواعد المنطق أيها الإخوة. لا، هذه مصادرة على المطلوب. لا تقول لي الله قال النبي، لا لا لا، أنا لن أفترض أن هذا كلام الله، ولا أن النبي هو نبي حقا، أبدا أبدا، سأكون محايدا. أريد براهين إيه خارجية، براهين خارجية، لا أصادر على المطلوب، لا أصادر على المطلوب. ولا مش صحيح، مش معقول أن يكون النزاع حول هل فلان هو الأقوى أو فلان. تقول لي لا، فلان هو الأقوى. لماذا؟ لأنه يقول إنه هو الأقوى، هذا مصادر على المطلوب. نريد أن نختبر هذا، هو الأقوى أو فلان هو الأقوى؟ تقول لي هو قال إنه الأقوى فصدق، هذا كلام فارغ، لا نصادر على المطلوب، لا نصادر على المطلوب. جميل. ولذلك أيها الإخوة، هذه السلسلة وربما التي ستعقبها إن يسر الله تبارك وتعالى سلسلة ستكون مرهقة ربما إلى حد ما، وستكون ممتعة في تقويمي، ستكون ممتعة أيضا إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأنني أعتقد بالمتعة العقلية، أنا أعتقد أن المتعة العقلية أعظم المتع على الإطلاق. الناس يجربون طبعا وتلذ لهم المتعة الحسية، يعني حين يرى شيئا جميلا هذا يسر نظره، ولك تسر الناظرين، متعة بلجر يسر، يشعر بنوع من النشوة أنه يرى شيئا جميلا، إذا شم رائحة جميلة يلذ له ذلك، أليس كذلك؟ إذا ذاق شيئا إيه طيبا يلذ له، إذا سمع لحنا جميلا صوتا عذبا رخيما يلذ له ذلك، في متعة أعظم من كل هذه المتع الحسية. ولذلك من جربها أيها الإخوة يدمن عليها، يقول لك أنا أدمنت قراءة هذا الشيء، أدمنت سماع هذا الشيء. عجيب، أنت تسمع محاضرات فلسفية وعلمية تدمن على هذه، أدمنت أدمنت، وأفعل هذا بنشوة بجمال بحب بعشق رهيب. طبعا هو لا يعرف لماذا، لا يعرف لماذا. الإنسان لا يمل أيها الإخوة من أن يشم الروائح الطيبة ويسمع الأصوات العذبة ويرى المشاهد إيه الجميلة، لا يمل، بالعكس ويحب هذا دائما، لكن لا يتح له دائما. كذلك لو أنه جرب اللذة العقلية، لذة الفهم، لذة الدليل، لذة البرهان، لذة الحقيقة، لذة رفع التناقض والتعارض والتشاكس في الفكر أيها الإخوة، ينفي هذا كله، يتحرر، لذة عجيبة جداً جداً جداً، من جربها تفوق كل اللذات، كل اللذة. فربما إن شاء الله تكون هذه الحلقات لذة وممتعة ومشوقة كما يقال، لذة ممتعة مشوقة إن شاء الله تبارك وتعالى، على أنها ستعتمد أيها الإخوة على مباحث فلسفية كما قلت لكم، مباحث منطقية ومباحث علمية بمعنى العلم الحديث، وأيضا مباحث لاهوتية أو عقدية مهم جدا. الحديث الآن عن الله الذي نريد أن نتحدث عن الإيمان به أو عن نفي الإيمان به، بأي معنى هذا الإله؟ تخلى مباحث لاهوتي، إله الهندوس ليس كإله الموحدين، صحيح؟ إله النصارى ليس كإله المسلمين، إله المسلمين أيضا يتفاوت، إله المعتزلة والأشاعرة عن إله السلفية مثلا الذي يشبه أن يكون أو يوشك أن يكون جسما محددا له حدود وأبعاد والعياذ بالله، إله تشبيه مجسم إلى حد ما، شيء غريب، وباسم الأدلة أيضا يختلف عن أي إله نتحدث. كونسبت، هذا مفهوم، هذا مفهوم، هذا مفهوم متفاوت، متفاوت جدا بحسب اختلاف الملل واختلاف المذاهب، كل هذا سيأتي في وقته. ندخل الآن في موضوعنا. ما هو الإلحاد؟ سنتحدث عن الإلحاد. فما هو الإلحاد؟ في كتابه Atheism A Very Short Introduction، التلحد أو الإلحادية، ونسميه الإلحاد طبعا لأنه أول ما نشوف الإزم هذا معناها مذهب كذا أو أصالة كذا أو أولوية كذا، أشهر ترجمة المذهب، يعني مذهب الإلحاد، مذهب النفي، إحنا نسميه الإلحاد، بعضهم ترجمه التلحيد، لا الإلحاد مشهورة أكثر الآن ومأنوسة للأذن العربية، ولن نقول مذهب الإلحاد حتى لا نطول، واضح أنه هو مذهب، مدرسة فكرية، مدرسة فكرية معينة أو مدارس فكرية معينة أو نزعة تندنس، نزعة فكرية معينة. الإلحاد مقدمة مختصرة جدا لجوليان بيجيني، عرف الإلحاد كالتالي، هذه في طبعته الإنجليزية طبعا لم يترجم الكتاب، ترجمته: الإلحاد هو الإيمان بعدم وجود إله أو آلهة. وقال: أنا بشكل يعني أقصوي سأختصر في تعريف الإلحاد، هو أراد أن يقدم أكثر التعريف اختصارا، فاختار والكتاب كله مختصر أصلا لابد أن يختصر في التعريف، هو الإيمان بعدم وجود إله أو آلهة. It is the belief that there is no God or gods. بعدم وجود إله أو آلهة، قال هذا هو التعريف. ثم ذهب الرجل ينحو باللائمة على الذين ربطوا بين الإلحاد وبين الانحراف المسلكي. طبعا هذا عبر العصور، خاصة بالعصور الحديثة، آثر الناس أن يربطوا بين الإلحاد وبين الانحراف الخلقي. فالملحد هو الخائن، يخون الوطن، الملحد هو الذي يدمن الخمر، الملحد هو الذي يرتكب المفسقات، وجوه الفجور يربطون. فطبعا هو مباشرة بعد هذا التعريف قال: لا، هذا لا يجوز، وهذا تجني على الملاحدة. عموما يتم ربط الإلحاد بنفي الأخلاقية المورالتي، يقول لك الملحد ما عندوش أخلاقية، ما عندوش أي التزام أخلاقي، وهذا غير صحيح، طبعا واقعيا غير صحيح، يمكن تجد ملحدا وعنده أخلاقية عالية جدا. لذلك هل يوجد ملحدون حقيقيون؟ هذا يختلف ويتوقف على تعريف الإلحاد وعلى تبرير الأخلاقية إلحاديا. هل يمكن؟ أما الموضوعات التي تشوق لي جدا، أود أيضا أن نناقشها في محاضرة مطولة مرة إن شاء الله، ربما بعد هذه السلسلة محاضرة 3 ساعات نناقش. والآن طبعا هناك ديبيتس أو نقاشات جميلة جدا جدا، بعضها طبعا يمكن أن تتابعوا مقاطع محاضرات أو مقاطع حتى باليوتيوب، محاضرات بالساعتين وساعتين ونصف جميلة جدا، كيريغ وأعتقد وسام هيرس جرت بينهم مناظرة ماتعة موجودة بالإنجليزية كما هي واضحة جدا، تقريبا بعنوان تقريبا على ما أذكر، أنا استمعت إليه قبل فترة. Can we be good without God؟ هل يمكن أن نكون طيبين أو جيدين أو خيرين بلا إله؟ يعني الأخلاق، هل يمكن أن تقوم الأخلاق على غير أساس ديني؟ Can we be good؟ يعني نكون، هل يمكن أن نكون جيدين without God، بلا إله بلا دين؟ طبعا سام هيرس هذا عالم الأعصاب الشاب الملحد صاحب الكتب الشهيرة يقول ممكن، ممكن جدا. والفيلسوف اللي المسيح المؤله يقول لا. أي الكفتين كانت أرجح؟ اسمعوا المناظرة وسوف ترى، سوف ترى، لن أقول لكم، سوف ترى حجم هذا وحجم هذا وحجم الحجج. وهذا من المواضيع المهمة. فيربطون بين إيه؟ الإلحاد وبين إيه؟ اللا أخلاقية. إلحاد معناها لا أخلاقية، إلحاد معناها إيه؟ No meaning of life، لا معنى للحياة، الحياة تفقد معناها. قال غير صحيح، لا بالعكس. كارل سيجن في كتاب عالم تسكنه، طبعا ما ملحد كارل سيجن، العربي أقول سجان، كارل سيجن صاحب كوسموس وصاحب البرنامج المشهور جدا، صاحب الكوكب الأزرق وصاحب الروايات المشهورة تنانين عدن وإلى آخره، وكتاب عالم تسكنه الشياطين. في البدايات في مقدمة الكتاب ذكر أنه يمكن أن نضفي على الإنسان وعلى الحياة معنى أجمل بكثير. زعم، أنا أختلف معه تماما، زعم أنه يمكن أن نضفي على الإنسان وعلى الحياة معنى أجمل بكثير في ظل في ظل مفاهيم الإلحاد من المعاني التي هي تفرض باسم الإيمان والإيمان بالإله، المعاني الاغترابية التي هي تجعل الإنسان يغترب عن ماذا؟ عن ماهيته، عن حقيقته، عن ذاته كإنسان، هكذا يزعم. طبعا هذه الفكرة نجد أسسها لدى هيجل، فويرباخ، وكل من تكلم عن الاغتراب الديني، وبالذات فويرباخ في جوهر المسيحية، في جوهر المسيحية. فعلى كل حال هم يتكلمون عن المينينج اوف لايف، قال لك ما فيش مينينج للحياة في ظل الإلحاد. ايضا الهيومن جودنس، خيرية الإنسان، طيبة الإنسان، قال لك ما في، الإنسان لا يكون خيرا ولا يكون طيبا بغير دين، فالملحد ليس خيرا. فطبعا الملاحدة يرفضون هذا. من الأحسن ألا تتورطوا حين تناقشون ملحدا في هذه الفخاخ، لأن هذه النقاشات فلسفية معمقة جدا جدا جدا، ومن الصعب أن تصل فيها بسهولة إلى إلى مقطع الحق وإلى كلمة فصل أو كلمة نهائية، شبه مستحيل طبعا بغير المتخصص تماما، وقابل أيضا قابل للمكابرة. اترك هذه، دائما حرر محل النزاع. محل النزاع يوجد إله خالق يعني أو لا يوجد، هذا الذي درس في الأول، تدرج بطريقة بطريقة واضحة، بطريقة واضحة. طبعا التعريف الذي أورده هذا الكاتب إيجاني، هذا التعريف يمكن أن نقع عليه في أي معجم، أي ديكشنري إنجليزي تجد نفس التعريف تقريبا يعني. هذا تعريف معجمي، ليس تعريفا لفظيا طبعا، ليس تعريفا لفظيا. احذروا التعريفات اللفظية، التعريفات اللفظية لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تقدم شيئا. الآن يأتيك أحدهم يقول لك لا، ليس هذا الإلحاد، الإلحاد هو الميل عن الحق، ألحد عن بمعنى مال عن، فالإلحاد هو الميل، وليس من شرط الملحد أن يكون منكر لوجود الذات الإلهية. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هم اعترفوا بوجوده وألحدوا في أسمائه وعطلوها أو شبهوا كذا. يا أخي الله يخليك، نحن لا نتكلم عن تعريفات لفظية، هذا الإلحاد كما تفسره أنت خذه لك، لا نريد. نتحدث عن إيثيزم يا سيدي، واضح؟ نتحدث عن مذهب النفي، نتحدث عن مذهب اللاربوبية، إيثيزم اللا ألوهية. بعض الناس ما بعد لأنهم لم يتكونوا تكونا علميا على الإطلاق، وقد يكون عالما وعنده شهادة دكتوراه في كذا، ويتكلم بهذا الأسلوب الطفولي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا يا رجل يا رجل تعريفات لفظية. أترك التعريف اللفظي، يأتيك أحدهم يقول لك عرف لي المعتزلة، يقول لك المعتزلة من الاعتزال. لا والله فهمت كثير، أنا استفدت أنا هذا معتزل، هذا معتزل يعني الأخ فلان اعتزل درس صار معتزلة، هذا تعريف لفظي. هذا يقول لك إتيمولوجي، لا نريد إتيمولوجيا، الاشتقاق. يقول لك تعريف الاشتقاقي يفيد أيها الإخوة فقط كمهاد لكي نبني عليه تعريفا بالحد او الرسم او بكليهما الى اخره. يعني مثلا الكلمه نفسها هذه اثيزم ماخوذه من اثيوس، هذا اتيمولوجيا، هذا مبحث اتيمولوجي، مبحث اشتقاقي. الا هذه يعني الاي بالانجليزي هذه للنفي، وبعدين ثيوس، ثيوس باليونانية القديمة إله، لا إله، هي معنى معناها النظرية غير المؤلهة، النظرية النافية للإله، اللا ألوهية، هذا التعريف الدقيق لفظيا. لكن إيش هذه اللا ألوهية؟ إيش الإثيزم؟ ومن هم هؤلاء الإيه؟ الإثيون يعني إثيست، من هم؟ ماذا يقولون؟ ماذا يعتقدون؟ من يندرج تحت إيه هذا الاسم؟ نريد التعريف الحقيقي، مش التعريف اللفظي، مش التعريف اللفظي. نعم. ولذلك دليل كامبريدج للإلحاد، كامبريدج كومبانيون تو إثيست، يقول من الصعب أن نضع تعريفا للإلحاد. لماذا؟ لأن هذا المفهوم إثيزم، هذا الإلحاد تطور عبر العصور، تطور عبر العصور مواكبة لتطور مفهوم الإله، لتطور مفهوم الإله طبعا، لأنه في نهاية المطاف هو نفي للإله، الإله الذي تؤمن به الحضارة هذه غير الإله الذي تؤمن به الحضارة إيه؟ تلك. فأنت قد تنفي هذا الإله فتعد ملحدا عند أبناء إيه؟ هذه الثقافة، لكن تبقى مؤمنا، وقد تكون مؤمنا كريما عند إيه؟ عند ثقافة أخرى لم تنفي إيه؟ آلهتها أو إلهها. في المدينة الإغريقية في البوليس يعني سقراط مثلا، سقراطيز تمت محاكمته بتهم كثيرة ومن ضمنها الإلحاد. كيف الإلحاد؟ هذا الرجل مؤمن. في محاورة لأفلاطون يوثيفر، واضح أنه كان مؤمنا طبعا، وهذه مشكلته. ورد عن سقراط أنه دعا إلى توحيد الآلهة، موحدا الرجل كان. لذلك بعض الإسلاميين ظن أن سقراط كان نبيا، الله أعلم، قال هذا كان من الأنبياء، وسلوكه عجيب، وميتته الكريمة أيضا فيها شرف. فدعا إلى التوحيد، توحيد الآلهة. طب بالضبط هذا إلحاده. لماذا؟ لأن الأغارقة ضد التوحيد، يؤمنون بآلهة كثيرة، عائلات أولاد وأحفاد وكذا، قصص كبيرة، آلهة الأولمب هذا وغيرها، ولم الصحيح تنتمي إلى عائلتين رئيسيتين تحدثت عنهما في خطبة التضحية، خطبة الأضحية يعني. على كل حال فهذا هو. فطبعا كونك تنكر تعدد آلهة المدينة إلحاد، تنادي بإله الواحد ملحد، تطور مفهوم الإيه؟ الإله. هنا الإله المتعدد ينكره ملحد. في حضارة موحدة من يقول بالشرك وبالتعدد ماذا؟ ملحد، أليس كذلك؟ فقالوا صعب أن نقدم تعريفاً واضحاً للإلحاد، صعب. هذا يعتمد على ماذا؟ على مفهوم الإله. المسيحيون الأوائل كانوا يحرقون، كانوا يتخذون مشاعل يضعونهم على جانب الطرق، 1000 مسيحي ويضعون عليهم إيه الزيت ويشعلونهم، يضعون بهم الطرق. تخيل الإجرام، نعم، في عصر الشهداء كما كان يقال أيضاً. لماذا؟ لأنهم ملاحدة. ملاحدة ماذا أنكروا؟ أنكروا آلهة الإمبراطورية الرومانية، الآلهة الوثنية، وخصوصا عبادة الإمبراطور. ما تعبدش الإمبراطور يا ملحد يا ملعون يا كافر. فكانوا يحرقون، يشعل بهم، لأنهم لا يعبدون إيه؟ الإمبراطور. وبعدين لما أصبحت المسيحية هي الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية سنة 380، قسطنطين أصبح مسيحية لكن لم يجعلها ديانة رسمية. بعد ذلك سنة 380 أصبحت هي الديانة الرسمية، صار الملحد هو إيه؟ من لا يؤمن بعقائد المسيحيين، وصار يعامل كملحد، وقد يقتل أو يسجن أو يعذب. انعكست الآية، انعكست وهكذا. هذا لابد أن نفهمه جيدا. في السياق الإسلامي هناك توسع كبير، توسعنا كثيرا نحن، وتجوزنا كثيرا في استخدام إيه؟ مصطلح الإلحاد. أطلق إيه؟ على من عطل شيئاً من صفات الله، على من شبه، على من أنكر أصلاً من أصول الدين يعتبر ملحداً، كله ملحد ملحد ملحد ملحد. ولذلك إذا عرفنا الإلحاد بأنه إنكار وجود الذات الإلهية، إنكار وجود الله، ليس في الحضارة الإسلامية ملحد واحد، ولا أبو العلاء المعري، ولا محمد بن زكريا الرازي، ولا ابن الراوندي، وهؤلاء كبار الملاحدة المشهورين في تاريخنا. يعني عودوا إلى كتاب الفيلسوف العلامة عبد الرحمن بدوي رحمه الله من تاريخ الإلحاد في الإسلام وإلى غيره، كبار الملاحدة هؤلاء، كبار الملاحدة. ولا واحد منهم أنكر وجود الله تبارك وتعالى، لكن أنكروا أشياء دون ذلك. حتى ابن سينا، ابن رشد، ابن سينا وابن رشد إلى حد بعيد، وخاصة ابن سينا، أنكر العناية الإلهية طبعا متابعة لأرسطو، متابعة لأرسطو. الله خلق العالم ثم تركه يدير نفسه، الله لا يعلم الجزئيات، غير مشغول بها، الله مشغول بالتأمل في ذاته الكريمة. إذن أنكر مفهوم العناية، إلحاد، ولذلك وصم بالإلحاد ابن رشد وابن سينا طبعا. واختلط مصطلح الإلحاد في السياق الإسلامي بمصطلح الزندقة، إنكار النبوة إلحاد، يعني محمد بن زكريا الرازي هذا اسم شروعه الإلحادي الزندقي، إنجاز التعبير، إنكار النبوة، ينكر النبوة ويسخر منها، لكن يؤمن بالله، يقول الله موجود طبعا، لكن الله ليس بحاجة أن يتصل بهذا العالم عبر بشر يسمون رسلا، ما الرسل إلا سحرة، العقل أغنى عنهم. يقول محمد بن زكريا الرازي عنده كتاب، ورد عليه العلماء بكتب، ورد عليه العلماء بكتب أخرى، لكن هذا موضوع طبعا ماذا سنتطرق إليه، السلسلة الثانية عن ضرورة النبوة، إمكان النبوة، وقوع النبوة، لابد أن نخرط في نقاش مين؟ محمد بن زكريا الرازي والهنادكة، وهذه أصل الفكرة الهندوسية، فلسفة والديانة الهندوسية لا يؤمنون بالنبوات، وعندهم حجج نراها تتكرر كما هي مع زيادة عند الرازي وغير الرازي، نفس الحجج الهندوسية، نفس الحجج. وعند ابن الرواندي، ابن الرواندي منكر للنبوة أيضا، ولذلك منكر القرآن، وله كتاب اسمه الزمردة يسخر فيه من القرآن الكريم، يسخر ويدعي أنه يمكن أن يؤتى بأحسن منه بمراحل، والعياذ بالله. ابن الرواندي وكان مؤمنا بالله، الله موجود، الله موجود وكامل وعظيم وجليل وجميل، لكن ما في نبوة، كلام فارغ، وما في وحي، يمكن هذا ملحد، لكن ليس بمعنى المنكر لوجود الله. حضرتنا هكذا استخدم هذا المصطلح، نحن لا، هذا لا يعنينا الآن في هذه السلسلة، في هذه المرحلة هذا لن نعنى به، سنعنى بماذا؟ بالإلحاد بمعنى إنكار وجود الله كخالق مبدع للوجود، هذا الذي سنحصر أنفسنا فيه، سنحصر أنفسنا فيه. نعم، من جهته الفيلسوف الفرنسي الشهير أندريه لالاند في قاموسه الفلسفي الشهير جدا، وهو طبعا من أدق المعجمات والقواميس الفلسفية على الإطلاق، ومن حسن حظنا ترجم العربية ترجمة محترمة. نعم، يقول: لا يمكن لتعريف هذه المفردة إلا أن يكون تعريفا لغويا. قال تعريفا مفهوميا صعب جدا، قال سنضطر دائما نقنع بتعريف لكن هذا غير دقيق طبعا، غير دقيق بالمرة. نعم، يعني مثلا حين نقول الإلحاد، تعريف الإلحاد لفظيا هو الميل عن الحق، نحن لا نقول هذا، نقول الإلحاد هو إنكار وجود الله تبارك وتعالى. تقول لي أول آلهة كما قال كما قال إيجيني مثلا، لا هذا لا يعنيني. وحتى في السياق الأوروبي الحديث تقريبا حصر مفهوم الإلحاد في إنكار وجود الإله وليس الآلهة. لماذا؟ لأنها حضارة موحدة يؤمنون بالإله الواحد، الآب الإبن الروح القدس الإله الواحد، لا يعنيهم ديانات وثقافات الشرق الأقصى مثلا وغير ذلك، أو الديانات البدائية، لا يعنيهم، يعنيهم دينهم، ما يعنيهم هو دينهم فقط. ولذلك يقتصر استخدام هذا المصطلح على ماذا؟ على إنكار وجود الإله، الإله الواحد مش الآلهة. طيب، يقول: نظراً لأن مضمون فكرة التلحيد، الإلحاد يعني، يتباين وجوباً حسب ترابطه بمختلف التصورات الممكنة لله، كما شرحت لكم، يعني الآن لاحظ هذا، قال تصوراتنا عن الله مختلفة بين الثقافات والحضارات وكذا، مختلفة كثيراً، فوين الإلحاد؟ إيش هو الإلحاد؟ إنكار إيش؟ ما تنكره هنا يعد هنا إيماناً وليس إلحاداً، والعكس بالعكس هكذا. إذن ما هو الإلحاد؟ قال صعب. ثم نقل عن فرانك قوله: ما من تهمة كانت أكثر تداولاً من تهمة الإلحاد، ففي الماضي كان يكفي المرء حتى يتهم بهذه التهمة ألا يشاطر، يعني الناس، الآراء السائدة والمعتقدات الرسمية. وشرحت لكم هذا صحيح، وهذه تهمة سقراط وتهمة المسيحيين في الإمبراطورية الرومانية الوثنية، أنت إذا اختلفت مع الديانة السائدة تعتبر ماذا؟ ملحداً، مع ديانة المدينة ملحد مباشرة. مهما تكون فاحشة وحتى فاسقة. إيش هي الآراء والمعتقدات السائدة؟ يقول مهما تكون هذه الآراء والمعتقدات فاسقة أو فاحشة، إذا خالفتها تعتبر ماذا؟ هل في القرآن الكريم نفس الشيء؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أنت تخالف السائد، أنت تخالف إيه؟ السائد. خلاص أنت إنسان شاذ وإنسان منبوذ، ولابد إيه؟ أن تخرج، لابد أن تنبذ من المدينة، لابد إيه؟ أن تنبذ. وختم لالاند بالقول: والحال فإن هذه المفردة لا تبدو لنا مشتملة إلا على قيمة تاريخية، لذلك ضروري أن نصطنع اللمحة التاريخية، كيف تطور مفهوم الإلحاد، متى وجد، كيف تطور، هذا مهم جدا. نعم. إلا على قيمة تاريخية ينبغي تحديدها في كل حالة خاصة، وتاليا لا تحمل، يعني وبالتالي، هذا معنى تاليا، وبالتالي يعني لا تحمل دلالة نظرية محددة. فما هو تأكيد للألوهية عند البعض يمكن أن يكون إلحادا عند البعض الآخر، صحيح. نعم. وعليه فقد تناسب النقاش الفلسفي الذي تنزع من جهة ثانية الخروج منه. قال بهذا الاعتبار ممكن يصير هذا النقاش إيه؟ فلسفيا، وإلا يبقى نقاشا ماذا؟ لاهوتيا، نقاشا عقديا، كل دين يدافع إيه؟ عن مقولاته وعن متبنياته، وهذا صحيح. ولذلك لعدم إيه؟ الوضوح والثبات التاريخي أيها الإخوة، لمدلول هذا المصطلح تم اتهام كثيرين عبر العصور بتهمة إيه؟ الإلحاد، مع أنهم مثلا يؤمنون إيه؟ بوجود الله. يعني سبينوزا مثلا، باروخ سبينوزا اتهم بأنه ملحد، بأنه ملحد، ولعن 4 لعنات من السنهدرين، اللي هو يعني مجمع إيه؟ الرابيين والأحبار في أمستردام. لعن 4 لعنات من السنهدرين، ومنع الناس أن يقتربوا منه إلى 4 أذرع، لا مساس، 4 أذرع لابد أن تبتعد عن إيه؟ عن باروخ سبينوزا. يقول لك مؤمن، الرجل تحدث عن إيه؟ عن وجود الله، وحاول أن يثبت وجود الله، ودليله على إثبات وجود الله وضوحه التام، الله واضح جدا جدا جدا، يقول من أوضح الواضحات، كيف لا نؤمن به؟ لكن انتبهوا، المفهوم الذي تبناه باروخ سبينوزا للإله ليس هو المفهوم السائد والشائع في الديانات التوحيدية مثلا، ولا حتى إيه؟ في ديانات أخرى غير توحيدية، وإنما هو الشائع في بعض الديانات الشرق أقصوية، مفهوم وحدوي، مفهوم وحدة الوجود، أن الله تبارك وتعالى هو والكون شيء واحد. طبعا هذا مفهوم يعتبر إيه؟ عند الأديان إيه؟ السماوية مفهوما إلحاديا، هذا يساوي أو يعادل حتى إيه من أنكر الله، قالوا لا، هذا ليس الله الذي نؤمن به، أنت تؤمن بإله الطبيعة، الطبيعة يعني هي والإله شيء واحد، كأن الروح السارية في هذا الكون التي تنظمه والتي تفعل فيه، يعني القوانين، يعني بلغة العلم النيوتني أو حتى العلم الحديث، القوانين الحاكمة في الكون هي الله، هذا إلحاد عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين. هو قال لك لا، أنا مؤمن، مؤمن بالله على طريقتي، هذه طريقته، عندهم يعتبر إيه؟ ملحدا. أبو حامد الغزالي كفر ابن سينا وكفر الفارابي، أليس كذلك؟ بمسائل، بمسائل معينة، قولهم بقدم العالم يعتبر إيه؟ كفرا عند أبي حامد. إنكارهم لعلم الله بالجزئيات، إنكارهم للمعاد الجسماني، كل هذا كفر، يعتبر ذلك إيه؟ كفرا رحمة الله تعالى عليه. يقول لك لا، نحن مؤلهون ونحن مؤمنون ونحن أقمنا براهين من أجمل البراهين وأقواها على وجود الله، كبرهان ابن سينا المعروف ببرهان الصديقين في نسخته الأولى المتواضعة، طبعا النسخة سوف أشرح لكم هذا بالتفصيل إن شاء الله، لابد أن نشرح هذا البرهان، النسخة شبه المكتملة عند إيه؟ ملا صدر الشيرازي رحمة الله عليه، وهكذا القرن 11 الهجري. لكن عد إيه؟ هؤلاء زنادقة، عدوا ملاحدة، لأنهم خالفوا التصور السائد لدى إيه؟ المسلمين السنيين بالذات، وهكذا. انتهى الوقت يبدو، فنكتفي إن شاء الله في هذه الحلقة بهذا القدر، على أن نلقاكم في حلقة مقبلة. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.